لو يطيع يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فإن فاءت

يا أيها الله العظيم الفاتح.